الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الأمم المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم الشريف عبد القدوس. القدوس سبحانه وتعالى هو المنزه عن الخطايا والعيوب. يوجد جانب في ثناء الله سبحانه وتعالى، جانب إيجابي يقال له الحمد، وجانب سلبي يقال له التسبيح أو التقديس، وكلاهما مطلوب منا. مطلوب أن نثني على الله بجانب الحمد، ولعل أوفى ما أتى به هو الآية السور التي تفتتح بالحمد، وهي سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. والجانب السلبي هو الجانب التسبيحي، وهو نفي عن الله سبحانه وتعالى فيما لا يليق بجلاله. ومشاهيرها هي المسبحات التي هي سورة الحديد وسورة الصف وسورة الحشر وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة سبح اسم ربك الأعلى. هذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إن شاء الله الثواب يملأ ذلك، ما في شك ولا ريب، لكن لعل أن يكون لها معنى ذلك أنه به قامت السماوات والأرض، قامت بجانب الإيجابي والجانب السلبي. واضح كيف؟ أنا قد أرى هناك نقيصة أو عيبا، لكن هذا في منظاري، في الميزان الإلهي هذا منتهى الكمال. ولذلك قال قائلهم: ليس في الإبداع في الإمكان أبدع مما كان من هذه البابة، من كونه هو خلق الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالعبودية لسائر الأسماء الإلهية، هو أعظم مجلى فيها، ولكن هو الاسم القدوس الواقع. يعني أنا ما لا أتكلم صراحة، أنا ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن أريد أن أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجوانب. لكن الآن قبل قليل كان عندي سائل يسأل عن شيء، يعني نحن بدنا ننتقد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بدنا نحاكم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتكلم صراحة، ما منا أحد على الإطلاق من أمثالي إلا له خبيئة فيها، عيب ما بيرضى حدا يطلع عليه فيها. لاحظت كيف سيدنا النبي على العكس من ذلك كان الأمر عنده ظاهر، أمر بإظهار ما في بيته وأمر ما بإظهار ما في شأنه، ووالله ثم والله ثم والله ما أحد استطاع أن ينسب إليه عيبا. واضح كيف؟ يعني هون حتى نحن ما نطول السيرة كثير علينا، بجوز إن شاء الله أنا ما أكون كذلك، لكن بجوز أنه أنا ما أستوعب كل أفعاله صلى الله عليه وسلم على قدم التنزيه، بجوز واحد ثاني ما يستوعب هذا. هذا ليس عيبا، لكن شو هو العيب؟ العيب عندما يحاكم هذه الأفعال. ليش؟ لأنه أنا بحاكم على قدر عقلي، وعقلي ليس كعقل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفي. فلذلك إذا أنا بدي أزين أوزن كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمستوى عقلي، أنا الخاسر، مو النبي صلى الله عليه وسلم الخاسر، أنا الخاسر وأنا المظلوم وأنا الذي هضمت حق نفسي. ليش؟ لأنه أكمل العقول عقله صلى الله عليه وسلم، هو كان مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك معنى عبد القدوس الواضح واقع يظهر بمعناه الجلي التام. يعني هذا هو مضي عن الوقت سيدي. يعني إذا أجا واحد قال لك ليش الظهر ثلاث ركعات، أنا بجوز ما أستطيع أبرر له. إذا أنت ما شاء الله عندك فصاحة وبيان قد تستطيع أن تبرر. طيب بعد ما تخلص من الظهر ثلاث ركعات، ليش لصاب الإبل خمس جمال مو أربعة ولا ستة؟ لاحظ كيف؟ كمان تصرف لي وقت في بيستغرق هذا وقت سنة سنتين ساعة ساعتين ما أدري كم. طيب فخلصنا، ليش الصيام بشهر رمضان مو بشهر شعبان؟ طيب طيب بعدين ليش الحج لمكة المكرمة مو لبيت المقدس؟ بعدين واضح كيف يعني؟ دام قائمة طويلة من الأوامر والنواهي، طبعا هي موافقة للفطرة. مين اللي خالف الفطرة؟ نحن الذين خالفنا الفطرة، واضح كيف اعتياداتنا. فلذلك حتى ما تضيع وقتك بهذه المناقشات الجانبية، بدك تثبت له أنه هو رسول الله، واضح كيف؟ وهذه أجلى من الشمس، واضح كيف؟ كونه أتى بالقرآن. هلا شو بيقولوا لك بعض الناس بيدعوا دعوة باطلة إنه هو اجتمع مع أعلى الأطباء في زمانه. طبعا نحن هلا نحن لما درسنا الطب بالجامعة في معه علم الجنين، بيقولوا لك شان علم الجنين، هي يعني من السخافة. مين قال لك إنه بهذاك العصر كان علم الجنين جزء من علم الطب؟ حتى أنت كل ما ورد في ذكر علم الأجنة بالقرآن تنسبه إلى الطب، واضح كيف؟ يعني هون ما أدري كيف أعبر عنه، عقل ضيق زمك حصر، واضح كيف؟ بده يحكم على إيش؟ بده يحكم على حضرة الإطلاق على الله سبحانه وتعالى. اجتمع بأعلى الناس في الطب، وأعلى الناس في الفلك، وأعلى الناس في القانون، وأعلى الناس في الطبيعة وكذا، وجاب هالكتاب هذا. أنت عم تضحك على حالك لما عم تضحك على عقلك. نحن مو بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعصرنا يلي فيه صارت الاتصالات أكثر والإمكانية أكثر، هل يمكن لرجل أن يفعل ذلك وأن يأتي بكتاب لا يغيره الزمان؟ هذه معجزته صلى الله عليه وسلم، ومعجزته كما يقول علماء العقيدة دالة على أن الله تعالى يقول هذا نبيي ورسولي فآمنوا به. بعدين أنا فهمت ما فهمت، وافق مزاجي ما وافق مزاجي، هذا أمر آخر، واضح كيف؟ فلذلك لدات الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وإيش كمان؟ وفي المنشط والمكره، لاحظ كيف؟ ولذلك سادات العلماء خلاف ما يتهمون به، هلا بيتهموا أبو حنيفة أنه بيقدم العقل على النقل، مو صحيح، لا، بقواعد وأصول الحنفية النقل مقدم على العقل. في فئة إسلامية غير من غير أهل السنة بتقدم العقل على النقل، وهي فئة تعتبر زائغة عن الحق، واضح كيف؟ ما بحتاج نقول كافرة لأنه بجوزكم في منهم مسلمين، يعني أهل الاعتزال قدموا العقل على النقل. وطبعا أهل الاعتزال في عصرهم كانوا الواقع آية في الذكاء، لكن للأسف اللي عم يمشوا على نهجهم في عصرنا آية في البلاهة، آية في الحمق، واضح كيف؟ أنا سمعتها، ما تقول لي هذا ليش بيقول واحد بسم الله لما هي، أنا سمعتها مقيل عن قال ليش بيقول بسم الله حتى قبل ما يذبح؟ هي مع أنه تعليل العقل واضح، الناس بتسبح باسم الله وباسم العزة وباسم فلان، عم يقول لك تسبح باسم، قال شو؟ قال مشان الدابة يفور دما، فلما بتسبحها بيطلع كل الدم. شايف السخافة قديش؟ شايف قديش نحن لما نتسفل إلى هذه التبريرات العقلية لأي حد مستوى؟ هذا مو قيل عن قال، أنا سمعته بأذني، هذا التعليل أنا سمعته بأذني، واضح كيف الفكرة؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يجدوا في حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما أمر، شايفين دين الفطرة كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك تغير هواك، لاحظوا كيف، ولا أمرك أنه أنت تغير، لكن بده يكون تبع. شو يعني تبع؟ يعني إذا أنا عملت معصية تبعا لهوايا، مو تبعا لديني، تبعا لهوايا انا عملت معصيه، برجع بستغفر الله وبتوبه اليه. أبحكي نسال الله انه يعافي جميع الحاضرين. اذا واحد عمل جريمه بده يتحمل تبعاتها من العقوبات الشرعيه التي وردت فيها. واضح كيف الفكره؟ يعني هذا الامر كما قلت لكم في صدر حديثي، أنا ما كنت أحسبني أحيا إلى هذا الزمان، لكن الواقع في زماننا صار في انتقادات كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، صار في انتقادات كثيرة على الله الأعز والأجل الذي بعثه صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الانتقادات من بادرة من عقل زنك وخم، واضح كيف، ضيق حصر، واضح كيف. كل واحد منا كما قلت في صدر حديثي أنا أكررها مرة ثانية، كل واحد منا في عنده خبيئة عيب ما بيريد حدا يظهر عليها، واضح كيف. والله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بما يمكن لهذا العقل البشري أن يؤمن به. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظهوره وفي وفي وفي حظه على نشر كل شيء ورد عنه، واضح كيف، كان كذلك، واضح كيف. وكل واحد انتقد، لما عم ينتقد شو عم يظهر؟ عم يظهر النقيصة من نفسه، ما عم يظهر العيب فيه صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس، كان أجرع الناس، كان أجود الناس، كان أحسن الناس، وفي سائر أفعال التفضيل، واضح كيف؟ نعم. فلما أنا إن شاء الله مو أنا، لا واحد تاني ومن تلاميذ إبليس، واضح كيف؟ لما واحد من تلاميذ إبليس ينتقد ذلك، شو عم معناته؟ عم يورجيك إنه هو بهالناحية بهالنقطة التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بون شاسع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هون عقله تحسن تقول أرذل الناس هذا، أو تحسن تقول عنه أجهل الناس، أو تحسن تقول عنه أبخل الناس، أو كذا أو كذا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك الحمد لله كلكم مسلمين، بدكم تأخذوا هذا الدين بثقة عمياء، مو ثقة، أنا أقول ثقة عمياء لكن الواقع مو ثقة عمياء، لأن نحن أتت الآيات الواضحة وأتت الدلائل القوية التي تدل على استقامة هذا الدين، واضح كيف. فلذلك قال الشاعر المجرب، قال المجرب اللي جرب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. وكل واحد ظن خلاف ذلك فالآفة أتت من ظنه بذلك، واضح كيف. انتبهوا خاصة يا معشر الشباب، ليش؟ لأنه الآن في عصركم سيوجد هجوم، سيوجد هجوم شنيع، يوجد هجوم شنيع على الله سبحانه وتعالى، يوجد هجوم شنيع على القرآن الكريم، يوجد هجوم شنيع على دينكم الذي كمله الله تعالى لكم ورضيه لكم، يوجد هجوم شنيع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي أخلاقه، هو كان قمة في الأخلاق، قمة في الإنسانية، قمة في كل شيء، واضح كيف. وإذا كان هذا الذي يتكلم هذا عم يدل على حيوانيته في هذا الكلام الذي ما بلغ فيه شأن أدنى مراتب الإنسانية لكي يستوعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أقولها لكم بصراحة، لا وهذا أفضل، مو قولي، لا هذا مقول في القرآن الكريم. شو أول في أوائل القرآن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى الذين يؤمنون بالغيب؟ يعني في أشياء عقلي لا يبلغها، واضح كيف، فأنا أؤمن بها غيبا. وفي نقطة مهمة كثير، نحن عم يصير عندنا خلط بين أمرين، واضح كيف، عم يصير عندنا خلط في أمرين، في عندنا عقل وفي عندنا نقل، واضح كيف. هذا علم العقل الله سبحانه وتعالى جعله، الله سبحانه وتعالى تيسيرا على عباده جعله، مشان الواحد اذا بده ياكل يشرب يلبس، واضح كيف. هلا انتم ما شاء الله كل واحد لابس بيزيغ بصري لما انظر، في احمر وفي اصفر وفي اخضر وفي واحد طاقيه وواحد بلا طاقيه وواحد، واضح كيف. هذا الله سبحانه وتعالى فتحه، طبعا في قيود لكن اقل من القليل. الله سبحانه وتعالى قيد بعض هذه الامور، حرم علينا بعض الماكولات، حرم علينا بعض الملبوسات، لكن لما تنظر اليها هي في حاله الاستثناء وليست في حاله العموم، واضح كيف. فهنا كان الله سبحانه وتعالى وكل حتى ما يصير في حرج، حتى يكون في عملية، يكون في يكون الإسلام صالح لكل زمان ومكان. واضح كيف؟ وكل هذه الأمور إلينا. واضح كيف؟ وفي ناس في خلال نوم المسلمين وسباتهم عملوا تجارب، عملوا أشياء وبرزوا بها وفاقوا المسلمين بها. لاحظت كيف؟ لكن هذا مو معناته أن انضعفوا بالدين. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن الدين علم نقل وليس علم عقل. لاحظت كيف الفكرة؟ أي علاقة، أدنى علاقة تكون بين شخصين، بين طرفين، أي علاقة تكون بين طرفين، إذا كان الطرفين متساويين كل واحد يضع في هذه العلاقة. لما أنت صاحب أخوك أو صاحب ابن عمك كل واحد يضع فيها. لما يكون العلاقة بين طرف يظن أنه علوي وطرف يظن أنه دون ذلك، واضح كيف؟ بده يستفيد الأدنى من الأعلى. يعني لما الإنسان يمرض ويروح لعند طبيب هو دارس، بده يسمع له، بده يسمع ماذا يقول له. إذا ما سمع ما بيستفيد، ما يستفيد من هذا العلاج الذي يريد أن يعطيه الطبيب. ومثل المهندس ومثل المحامي. واضح كيف؟ في اختصاصات للبشر، وهذه الاختصاصات أنا أقولها لكم، يعني نحن مسلمنا تسليم مطلق مع أنه هذا بشر قد يخطئ. واضح كيف؟ نحن مسلمنا تسليم مطلق. نجي لما يكون العلاقة بين الله وعبده، هذا هو الدين. شو تعرف الدين؟ الدين هو علاقة بين الله وعبده. واضح؟ يعني هون لما تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، كمان هذا دون ما أنا دون الحقيقة ما أعتقده، في عندك الكمال وفي عندك العظمة وفي عندك الكبرياء وفي عندك الإطلاق وكذا وكذا من أمور أن نعلمها وأمور كثيرة جدا لا نعلمها. نجي في مقابل شو فيه؟ بحط رأسي بتراب. واضح كيف؟ في نقص، في عجز، وفي عيب، وفي مرض، وفي نسيان، وفي وهم، وفي جهل، وفي نجاسة. طبعا كلكم لاحظين النجاسة، في نجاسة. واضح كيف؟ في أشياء نعلمها في أنفسنا، في أشياء لا نعلمها. أحد المفسرين شو قال؟ لما قال سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. شو التفسير اللي فسر في هذا المفسر؟ تعلم ما في نفسي، واضحة، ولا أعلم ما في نفسك. هي النفس مخلوقة لك، يعني هون الكاف كاف النسبة، لأن خالق هذه النفس هو الله سبحانه وتعالى. أنت بتعلم ما في نفسك، أنا لا أعلم ما في هذه النفس التي هي مخلوقة لك. وقد قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق؟ شو معنى؟ وهو اللطيف الخبير. يعني أشياء من الدقائق تلطف عن فهم الإنسان. لا تقول لي أنا معي والله دكتوراه فقل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. واضح في هون؟ الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن اللطيف، بعد شو الخبير؟ دقائق الأمور. مو مسخرة بالله، والله هي مسخرة. قال البشرية ظلت عايشة آلاف السنين وبيمرضوا وبيموتوا بالمرض ومو عارفين انه في جراثيم. بعدين هذا واحد فرنسي اكتشف تاني في جراثيم. ليش؟ هو خلق الجراثيم؟ لا، هاي الجراثيم موجودة من لدن خلق سيدنا آدم. لاحظت كيف؟ لكن هذول الناس ما اكتشفوها الا بعد آلاف السنين. واضح كيف؟ وين هي الجراثيم؟ عند الله، يعني حاشا وكلا. الله سبحانه وتعالى ويتقدس ويتنزه أن تحله الحوادث، هي موجودة فيه الجراثيم وأنا ما لي عفانة. في واحد، هي أنا قرأت بالقصص التاريخية، قصص حديثة يعني مو تاريخية تذكروها قديمة. لما واحد لما كان مبهور بالحضارة الغربية، واضح كيف؟ وأراد أن يطبقها ويلغي الإسلام إلغاء كاملا، الله ابتلاه بثلاث أشياء من أمراض الحضارة. من كتر ما شرب شو صار معه؟ صار معه تشمع كبد، دائما يحك. فهدول اللي بالأصل عنده هو يعني كان له مزق، يبخوا ويعملوا في فاكرين في أرص وفي نمل وفي ظلوا سنة كاملة وهن اللي يبخوا ويقشوا وينطفوا ويحطوا وهو ينزل حك. بعدين بعد سنة اكتشفوا انه هذا معه تشمع كبد، هو اللي عامل له هالحكي. واضح كيف؟ يعني هي الله سبحانه وتعالى عم يضع انف ذاك الرجل وين؟ بالرغام في التراب. واضح كيف؟ انت بدك تعمل حضارة، تعمل حضارة. بعدين بهالانفتاح، وأنا أحذركم منه بهالانفتاح الجنسي اللي صار. شو صار معه؟ صار معه مرض سيلان. طبعا وسائله والوسائل كانت محدودة وإلى الآن لم تزل محدودة، واضح كيف؟ ما استطاعوا أن يبرأ بالأدوية التي عندهم، واضح كيف؟ بعدين إجا بده يطلق، ممنوع الطلاق، واضح كيف؟ طلعوا قرار سياسي رفيع أنه فلان أراد أن... لاحظتوا كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى أرى ذلك الرجل الذي بهر بالحضارة الغربية، أراه شيئا في نفسه، الثلاث حوادث هي في نفسه، أراه نقصه وعيبه وعجزه في هذه الحياة. بينما بتلاقي المؤمن الواثق بالله المتعلق بالله عنده سعادة والله لا تعدلها سعادة البشرية كلها، واضح كيف؟ قال قائل عندنا سعادة لو علم بها الملوك لقاتلوا عليه. نرجع لأصل الكلام، عم يقول شو قال عبد القدوس، واضح كيف؟ أنا أتكلم عن نفسي، ما بعرف عنكم، أنا مليء أوضار وأنجاز وأقزام، مليء من مفرق رأسي إلى قدمي مليء بهذه الأمور، واضح كيف؟ أنا بغار على نفسي، بريد مصلحة نفسي، ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي هلا اذا واحد مشحر من فوق لتعشبين له روح على الحمام، روح الحمام، واضح؟ انا هيك بيعمل، انا مشحر، لاحظت كيف انا مشحر من فوق لتحت، بدي روح على الحمام اتحمم، وين الحمام؟ الحمام الذي قال عنه مين؟ الخالق سبحانه وتعالى، الا يعلم وخلقه، شو قال عن النبي؟ ويزكيهم، يزكيهم بمعنى ايش؟ يطهرهم، واضح كيف؟ يعني انا اذا مشحر من فوق لتحت، ما انتهت القصه هون، اولا لازم انا اعترف انه مشحه، ثانيا لازم ما مد راسي واعتبر نفسي طاهر، لا ما لي طاهر، لا حظك ولا بحاكم الطاهرين، وثالثا ينبغي ان اذهب الى ذلك العالم، انا اريد ان اتصل بالقدوس، واتصالي بالقدوس لا يكون بالقدوس لا يكون الا عن طريق عبد القدوس، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى حمى جانب الرساله، حمى جانب الرساله، جعل ما في احد يستطيع ان يتجاوز ذلك إلا الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسل الأنبياء في زمانهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل له حماية مضاعفة، قال ما في بعد نبي ولا رسول، واضح كيف؟ وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حميت السماء، خبر ما بيجي خبر من عند الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فلذلك أنا ما أزعم الكمال ولا أزعم الطهارة ولا أزعم النقاء ولا أزعم الصفاء، لكن أنا أزعم، وكل واحد منكم لازم يطبقها على نفسه، أزعم أنه عندي أسباب الصفاء وعندي أسباب النقاء، عندي أسباب الطهارة، واضح؟ ما تدعي أنه كل بشري، لا مو كل بشري عندهم ذلك، في بعض بشرية الذين اتخذوا كتاب الله ظهريا ولم يرفعوا به رأسا ما نقوا بذلك، واضح كيف؟ فلذلك موازين الدنيا ليست كموازين الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عبد الله بن مسعود، نياله سيدنا عبد الله مسعود كان صاحب السواد والسواك والنعلين، شو يعني بيحط نعلي النبي بيحطهم بكمه، واضح كيف؟ هو مسؤول عن السواك، فمرة قال له صلى الله عليه وسلم اصعد إلى هذه الشجرة فاجدني لنا من السواك أو من الأراك، يعني لأنه هي شجرة أراك. لما طلع سيدنا عبد الله بن مسعود ضحك بعض الصحابة من حموشة ساقيه، نفس ساقه كانت رقيقة وضعيفة، يعني بالموازين الدنيا لا تعدل شيء، فقال أتضحكون من حموشة ساقي مسعود؟ فوالذي نفسي بيده إنهما لأثقل في يوم عند الله سبحانه وتعالى من جبل أحد، واضح كيف؟ يعني ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل انه نحن ننظر للظواهر، الظواهر اللي بيسموها فيزيائيه او ظواهر حسيه او ظواهر خلقيه، واضح كيف؟ وتناسى، ماذا نتناسى؟ نتناسى المعاني وراء ذلك، واضح كيف؟ ما ضره يعني، شو ضره لسيدنا مسعود اذا كان بالخلقه يعني يوجد نواقص في بعض الامور، اذا كان هو كامل من حيث الأمور من حيث الأمور الروحانية ما نقصه ذلك شيئا، واضح كيف؟ سيدنا أبو بكر الصديق يعني بيقولوا عنه أنه كان نحيف، واضح كيف؟ مع أنه طويل كان نحيف، يعني ما فيها الوزن الزائد، وزن بالأمة كلها فرجح بها، ليش وزن الأمة كلها فرقة بالوزن الظاهر يعني كذا طن وزنه قد ما كان أطنان مع ما حيرجح من الأمة كلها لا وزن بالمعاني التي يحويها سيدنا أبو بكر الصديق راسخ يأتي يوم القيامة يدخل من أبواب الجنة الثمانية واضح إيه هو راسخ في الصلاة وراسخ في الصيام وراسخ في الصدقة وراسخ في الجهاد وراسخ في جميع هذه المعاني التي كلفنا الله تعالى بها هو راسخ واضح إيه ويقول صلى الله عليه وسلم بالمقابل إلى مقابل هي يأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعض واضح كيف يعني هذا موازين الدنيا في منه كان ما بعرف يمكن الكبار بيعرفوا كان في أبان يستعملوه واضح كيف وأنا بعرف قصة ما شفتها بيهم عيني هي الخشبة الثقيلة اللي بيحطوها على كتافه مشان يرفعوه طقت الخشبة وما حسبش وزنه الرجل واضح كيف بجوز هيك رجل مو نفس الرجل لأن هذا كان رجل من الصالحين لكن بجوز يكون في رجل بهالوزن هذا لا يعدل عند الله جناح بعوضة الموازين التي نزن بها هذه لا تعمل في واضح كيف بيقول سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة هذا بيكون موازين حقيقية أسعدنا في هذه الدنيا من يزن بهذه الموازين إذا أنا بوزن الزلمة قديش عنده دولارات لاحظت كيف وانتقلنا إلى عالم ما في دولارات شو صار بالوزن تبعي كله باطل من أساسه من أوله لآخره باطل واضح كيف إذا أنا وزنته بالصحة مو بالآخرة لا مو بالآخرة هذا هلأ ما هذا اللي صحيح عزيز شديد مدين شفته طلعت روحه قدامي واضح كيف شو قيمة هي الصحة شو قيمة يعني الصحة والقوة هذا كان بيحمل مثلا 100 كيلو بيحمل بالأثقال وبيصار ما حدا بيصارعه ولا بيصرعه بالملاكمة بيخبطوا على وشه لاحظت كيف شو قيمته هذا لما خرجت روحه لاحظت كيف ما له قيمة أبدا إذا كان واحد فصيح ومتكلم ويأخذ الألباب بكلامه واضطروا والله بالعناية المشددة عملوا له خزع رغامة هذول تبع الأنف والأذن بيعملوا شو صار فيه راح صوته شو يعني راح صوته يعني ما تحسن يحكي لاحظوا كيف لا في عندنا أجهزة شفنا هاي الأجهزة بيحط لي اياها ما تفهم شيء عليه واضح كيف عندنا أجهزة يعني ما بدي قارن انه هذا ما يفعله ابن ادم وخلقه الله هي مثال بسيط يعني من الاشياء التي لاحظت كيف البدائل حتى لو تطورنا قد ما تطورنا وتورنا وكذا واضح كيف شو عم تكون هاي البدائل بالنسبه لاصل الخلقه واضح كيف في عندك جهاز انت هيك مثل القلب هذا بيضل عم ينبض من وقت ما الله خلقه لو وقت ما يموت كم حركة كم ملايين الحركات عمل بانتظام وبدقة في جهاز عندك هيك يفعل في مخبر يقوم بالأشياء التي يقوم بها الكبد في التحليلات والاستقلابات وما إلى ما عندنا هذا الأمر واضح كيف وإذا كان كتب للبشرية انه يصير في عندها هذا الشيء منين هو جابوها عم يقلدوا الاصل احذروا التقليد عم يقلدوا الاصل يعني ارادوا ان يخلقوا نمطا كالقلب الذي وضعه الله سبحانه ارادوا ان يخلقوا نمطا فلذلك في شيء باب الجراحة شو اسمه زرع الاعضاء ليش زرع الاعضاء بيجي واحد عند واحد ميت بياخذ لا ايش هي زرع الاعضاء يعني انت ارفان منه هذا الميت تجد ليش لانه البشريه كلها بتقدمها ورقيها ما بتحسن ما بتستطيع تفعل ذلك واضح كيف بيستعينوا بهذا الميت واضح اللي هو خلقه الله سبحانه وتعالى الى نقل عضو الى الحي لاحظتوا كيف فلذلك الاصل في ذلك الاصل دينك قال الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واضح هذا الإسلام مصفى منقى مثل الذهب المشحر جاي مشحر يعني اللي نقي من كل شيء من هذه الأمور واضح وهذا ما جرى لتشريع قبل هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم من أين بدأ من قوله تعالى أكملت واضح إذا تنظر إلى الفاعل في ذلك وهو الله سبحانه وتعالى المنزه عن النقائص والعيوب لاحظت كيف وأتى به يعني شو هالجماعة أتى به برجل يقول ناعسه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وين المقومات؟ أنا وأنا من أين بدي هي مو مثل عشر مع شارة من أين هي هذه المقومات؟ والله ما بيطلع مني. وإذا أنا هيأتها يعني أو مو أنا ما هيأ لأن أنا من هلا مسلم واضح كيف. بس إذا أراد إنسان أن يهيئه طبعا ما بتتهيأ عشر مع شارة وبعدين قديش بدون محظة وبعدين تنطفى واضح كيف. هالأشياء تطفى وإذا ما انطفئت شو بيصير فيها؟ شو بيصير إذا ما انطفئ؟ هو بيموت. في ملك من الملوك يتذكر قصة بنى قصرا وتحدى انه اي انسان يطلع عيب بهالقصر كلهم يفوتوا ما يلاقوا عيب على مستويات ومستوى فكرهم ما يلاقوا عيب ابدا. واحد فات هيك على البركة شوي فات هذا الزلمة على القصر قال له والله في عيب كبير هذا القصر. قال له شو؟ قال له أهله بيموتوا. قال له هذا عيب كبير بهالقصر هذا أهله بيموتوا. لاحظت كيف؟ هي عيب كبير. شو قيمة القصر وشو قيمة الكتاب وشو قيمة الطالب وشو قيمة الكرسي؟ هي الله سبحانه وتعالى خلق وسائل لراحتك لكي. فإذا كان ذهب هذا صاحب الراحة ذهب صاحب الطراحة ذهب شو صفين بسكوت لحاله واضح كيف؟ ما في بسكوت كمان. لاحظت كيف؟ فهنا لاحظت كيف الفكرة. بينما هؤلاء الرجال الذين تخرجوا في مدرسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجهم القرآن كانوا على نعت من الكمال كانوا على نعت من النزاهة الواقع يتقاصر الزمان عن مثله. يعني احنا حكينا عن سيدنا النبي شوف هلا عدل سيدنا عمر بن الخطاب. انا بتحدى اي واحد يجيب لي شيء قصه انه هو ظلم فيها واضح كيف. يعني عن سيدنا النبي هي اي تلميذ من تلاميذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عدالته لا يوجد له نظير واضح كيف. في زمان العز الاسلامي ما احد يستطيع ان ينتقد شيء على لاحظت كيف. بعدين اعترى هذه الأمة ما اعترى الأمم السابقة كان حقا الله سبحانه وتعالى لا يرفع شيئا من الدنيا اعترى أمور ومشاكل لسنا نحن بصدد الكلام عنها. أنت إذا بدك تستفيد هذه سنة نبوية مطهرة كان صلى الله عليه وسلم لا ينام ليلة حتى يقرأ المسبحات. فأنت حتى تعلم مدى التنزيه الإلهي تقرأ سورة الحديد سورة الحشر سورة الصف هذول كلهم اجوا بلفظ ايش؟ سبح بلفظ الماضي. لاحظت كيف؟ سبح على ايش بتدل؟ بتدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى في الافعال التي هي ماضية في حقنا وبيصير تهمة. يعني شايف هذا العبد الذي لا يساوي نملة ولا قملة ولا صورا واضح كيف بده ينتقل على الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآية لإرشاد المسلم على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه المعاني التي أتى بها الله سبحانه وتعالى. بعدين في شيء مستمر إجا بالفعل المضارع إجا يسبح بسورة الجمعة وسورة التغابن واضح كيف. في نظري سورة الجمعة تتعلق بالأمور الشرعية واضح كيف. ليش؟ لأنه بيصير عليها انتقاد كثير. وسورة التغابن تتعلق بالأمور الدنيوية أيضا بيصير عليها انتقاد حتى يبين لك أن الله سبحانه وتعالى منزه في كل هذه الأمور عن شيء مما يمكن أن يعتبر نقيصة أو نقضا واضح كيف. بعدين إجت سورة سبح اسم ربك الأعلى هي سورة الإنسان الكامل. يعني بعد ما أنت تعرف تنزيه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنزه نفسك واضح كيف. بدك تتخلص من العيوب والنقائص سورة سبح اسم ربك الأعلى إذا واحد منا بيطبقها بصير إنسانا كاملا واضح كيف. حتى ما تعجبوا كثير تطلعوا على آخرة أول شيء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. شوف العلل والآفات والمشاكل والمصائب والأمراض التي أصابتنا من هذا الإيثام الذي أثرنا به الحياة الدنيا على الآخرة واضح كيف. الله سبحانه وتعالى هضربكم عليه مثال. في ناس بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، انتقدوا عليه صلى الله عليه وسلم، شلون انت اتيت بالاصلاح وقطعت النخيل هذا ببني النضير. شوفوا شو الله قال، اسمعوا شو الله قال، شوف ماذا قال الله في هذه الحاقعة بحد ذاتها يعني انتقض بعضنا. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا كيف صار الانتقاد على سيدنا النبي في أمر دنيا، وإنت عم تدعي الصلاح وجيت تقطع من النخلات، واضح كيف؟ وكيف ما هو ما أجاب بأبيه وأمي الذي أجاب عنه الله سبحانه وتعالى. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها شو؟ فبإذن الله. واضح كيف؟ هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، والذي هو في في في صلاح أمورنا ما لا يخطر لنا على بال. بعد شو قال؟ هي سبب يعني مشان اللي شوي عقله بيشتغل يعني ما كثير، واضح كيف؟ وليخزي الفاسقين. لاحظوا كيف؟ بعد بنفس السورة ذكر القضايا التنزيهية في ساداتنا المهاجرين، وذكر القضايا التنزيهية في ساداتنا الأنصار، وبعدين حكى عنكم. واضح كيف؟ إذا أنت بدك تكون نظيف عند الله بدك تتحقق بما وصفه الله تعالى لك في هذه الآية، في تلك الآية. شو قال سبحانه وتعالى؟ والذين جاءوا بعدهم، نحن كلنا جينا بعدهم، واضح؟ والذين جاءوا بعدهم شلون نحن بدنا نكون مناح؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني إيش الله امتدحكم؟ الله امتدح هؤلاء الذين أتوا بعد ساداتنا المهاجرين أنصار بشيء، شيء هو بيتعلق بالقلب، طهارة القلب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وشيء بيتعلق بالدعاء. بدك تدعي لله سبحانه وتعالى، لما بدك تدعي لله سبحانه وتعالى بدك تعرف فضل السابقين متقدمين عليك. إذا أنت قارئ بدك تعرف فضل كل أولئك الذين في السلسلة الذين نقلوا لك القرآن. الله حفظ القرآن، مهم أن حفظ القرآن، لكن إن الله سبحانه وتعالى أمرك بمعرفة الفضل لأهل. وإذا أنت محدث بدك تعرف فضل أولئك الذين نقلوا وجمعوا لك، وإذا أنت فقيه بدك تعرف فضل أولئك الذين ادخروا لك، وإذا أنت صاحب حال مع الله سبحانه وتعالى بدك تعرف فضل أولئك ساداتنا الصوفية الذين رسموا لك هذا الطريق ورسموا لك هذا. يعني نحن معلش أنا بحكي عن حالي، نحن جينا لقينا كل شيء جاهز، واضح كيف؟ الصفرة ممدة والطبخات كلهم جاهزين، وهذا شو بعضنا شو بيقول له؟ ليش هاي الأكلة هيك حاطينا بها الصحن؟ وهي الأكلة أنا بحبها، وهي الأكلة أنا ما بحبها، وكذا. شو كيف تنظر إلى رجل كهذا؟ هذا رجل رفض نعمة الله التي وضعها له. واضح كيف الواقع؟ لما أنت تنظر إلى التراث الذي خلفه لنا أولئك الرجال لا تستطيع في ذلك إلا أن تكبرهم. والله عملوا على حساب صحتهم، وعملوا على حساب وقتهم، وعملوا على حساب الإيثار. وكان أحدهم مسلم، سألوه هذا صاحب الصحيح مسلم، سألوه عن حديث، دور عليه ما لقى، راح ظهري نام وربط المنبه، لا ظل طول الليل يدور على هذا الحديث، وعند أذان صبح لقى الحديث. لاحظت كيف؟ نحن مثلهم تمام، شايف كيف؟ نحن بيقول له شو هذا الحديث؟ بخربط أنا وكذب وبحكي كل شيء، وبروح بنام ملأ عيني، أنام وملأ جفوني عن شواردها، ويسهر خلق جراها ويختصم. واضح كيف؟ هذا بجوز يكون بالنسبة للقضايا الدنيوية بجوز يكون مسموع، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير مسموع ولا مقبول. واضح كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى ضمن لك الكمال، وضمن لك الجمال، وضمن لك الجلال، وضمن لك أشياء أعرفها وأشياء لا أعرفها. واضح كيف؟ أنا لا تفهموني خطأ يا معشر الشباب، استعمل عقلك. واضح كيف؟ عقلك يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. متى ما وصلت إلى الله سبحانه وتعالى شو بتساوي؟ تستسلم استسلام كلي. هون العقل ليس من شأنه أن يحاكم الله، وليس من شأنه أن يقاضي الله، وليس من شأنه أن يناقش في أمور. شو قال سبحانه وتعالى؟ والله أنا أجد ثقلا فيها. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى. واضح كيف؟ يعني طهارة الباطن. شو بعدها؟ ماذا بعدها؟ ويسلموا تسليما، بكمال التسليم. واضح لالله سبحانه وتعالى قدوس، واضح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم مجلى من مجال عبوديه القدوس. كان يقول لابي وامي، كان يقول في ركوعه وسجوده ماذا يقول؟ سبوح قدوس رب الملائكه والروح. واضح كيف صيغ مبالغه. نحن الصيغه العاديه ما بنعرفها، نحن صحابه ما عرفوها. قال له سيدنا عمر، قال له الحمد لله فهمنا ماذا معنى سبحان الله. طبعا لو كان هلا سال سيدنا عمر بيطلع له 600 مجيب او 666. واضح كيف مجيب. صحابه عضلت بهم، شو يعني عضلت بهم؟ ما حد عارف يجاوب. فقال سيدنا علي، اسمعوا شو قال سيدنا علي، قال له يا امير المؤمنين، كلمه ارتضاها الله تعالى نفسه ورضي لخلقه فنحن نقولها. واضح كيف؟ يعني هون انه سبحان الله ما حتدرك شأنه. هي شو هي سبحان؟ لما تقول سبوح شو صار؟ يلي عنده شويه عقل طرف عقل راح حاله. واضح كيف التسبيح والتنزيه لله. لما تقرا المسبحات تاتيك الى تفصيلات في امور ظننت انك تعرفه عن الله سبحانه وتعالى، وتبين لك ان علمك فيه اشبه بالجهل، وان معرفتك به اشبه بعدم المعرفه، وان قربك به اشبه بالبعد. بهذه المناجاه بقول سيدنا ابن عطاء الله، الهي انا الجهول في جهلي، فكيف انا الجهول في علمي، فكيف لا اكون جهلا في جهلي. واضح كيف؟ وبستعمل كمان نسيته والله لازم كنت اتذكره. واضح كيف؟ بتستعمل عده عبارات عن معنى انه لما انت تريد ان تقارن بين ما عندك وما عند الله سبحانه، هل يليق بانسان فيه هذه الاوصاف انه هو يحاكم الله سبحانه وتعالى، او هو يقاضي الله سبحانه وتعالى، او هو يتهم الله سبحانه وتعالى؟ نحن بنستغرب من هذه الكلمه، لكن هذه الكلمه استعملت لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال لرجل عندما طلب منه الوصيه ماذا قال له؟ قال له لا تتهم الله على نفسك. يا الله ليش هيك عملت فينا؟ والله فلان ما بيستحق. هي كلها تهم، تهم لمين عم توجهها؟ عم توجهها الى حضرة العلي الاعلى. واضح كيف؟ انت بدك تقاضي الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك وقاضي القضاة. نحن كلكم تقروها بالصلاة، مالك يوم الدين او ملك يوم الدين. واضح كيف؟ شو معناتها؟ معناتها هناك لا يوجد قضاء، ولا يوجد ابرام، ولا يوجد قانون، ولا يوجد فهم، ولا يوجد عقل، ولا يوجد كل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. واضح كيف؟ ما أحد يتكلم في ذاك المقام إلا الرسل وساداتنا الرسل، وهم يقولون سلم سلم. واضح كيف؟ شو يعني؟ عم يطلبوا من الله السلامة. شايفين أنتوا قديش مدللين على الله؟ الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها بالدنيا. ويسلموا تسليما، كملت الآية، ثم لا يجد في انفسهم حرجا ما قضيت، ايش؟ ويسلموا تسليما. وانتم سماكم المسلمين، هو سماكم مسلمين، انتم بالتسميه تبعكم في معنى الاستسلام والانقياد والذل لله سبحانه وتعالى. اذا احنا هلا بالدنيا، في الدنيا في امور عقليه تجريبيه تركها الله لعباده، طبعا هي كله بالتقدير الالهي، ما في شيء يحصل الا بعلمه وبقدر قضائه وقدره سبحانه وتعالى، لكن ترك ظاهرها للعباد يعملون فيها. وهؤلاء مين الذي طلعوا بارعين فيه؟ مين طلعوا بارعين بهالامر؟ الذين شهد الله لهم بالبراعه فيها. شو قال سبحانه وتعالى فيهم؟ تبهوا شو قال؟ كل معاني ينبغي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لاحظت كيف؟ يعني قبل ما أنت تشهد أنه هدول الله علماء ومخترعين، الله شهد لهم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بس الله سبحانه وتعالى ما غشك. واضح شو قال؟ انتبه بهالنقطة. نح يعلمون، شهد لهم بالعلم سبحانه وتعالى، لكن بالنقطة الثانية، نقطة النقل، نقطة الدين، شو قال؟ قال وهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك سادتي وخاصة الشباب منكم الشرقيين بشكل عام، الدين عندهم بيجي اول شيء. الغربيين بشكل عام، انا ما عم احكم على شخص بحد ذاته، بيجي الدين عندهم بالرتبه 15 او 20. لاحظت كيف؟ هلا نحن شو عم نساوي؟ عم نتاثر بهم. لاحظت كيف؟ هلا بتلاقي عند الشباب اناس ما بهموا أمر الدين ولا بهموا هذا القضية والإلحاد شو صار في يعني حصد كيف يعني عند شو نحنا نحنا عم نسلح عم نطلع عن جلدنا عم نطلع عن طبيعتنا وهذه الطبيعة الواقع أنه مساعدة يعني لما الله سبحانه وتعالى خلقك على هذه الشيء على هذا النمط شو يعني يعني سهل عليك الأمور كلها واضح بجوز هي هالخلقة هي ما تصلح كثير للأمر الثاني لاحظت كيف لكن هي تصلح لأمر دينك لا وإذا كان شو قال صلى الله عليه وسلم هيك أجمل الأمر عجيب عجيب هذا الكلام ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة إذا هيك الاسم واضح كيف والله ما في مقارنة ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في ذنب فلينظر بما ترجع لكن الحقيقة ما كانت هيك لأنه بأبي هو وأمي صحيح يعني وما بدنا نعلق قلوبنا بالدنيا فلذلك قال ما قال لكن من قضت 20 سنة إلا أجت تاج كسرى وأجت الأموال وأجت العبيد وأجت أشكال ألوان صارت المدينة المنورة مو فقط في الروحانية بها ينزل جبريل بها حجراته كان ينزل وصها من الله نور الصداء ويوقد وما بقيت على الناحية المعنوية ببركات وأثار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدى 20 عاما حتى أتت هذه الأمور الحضارية التي يتنافس فيها الناس أتت كلها للمدينة المنورة وهذا معنى الحديث القدسي كل واحد لما بده يتعامل مع الله هيك لازم يتعامل واضح كيف شو بيقول سبحانه وتعالى في حديث وهذا مروي من اكثر من 10 طرق ماذا يقول فيه سبحانه وتعالى من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد شو بيصير كفى الله الهموم كلها وشو كما لا شوف اكمل واتته الدنيا راغمه هذا اللي صار لسادات الصحابه واضح كيف كفاهم الله الهموم كلها واتتهم الدنيا راغمه يعني شوف الفارق قال عم يناقشوهم كانوا في في في فارس انتوا رجعوا يا جماعه رجعوا نحن بنبعث لكم قمح السنه الجايه بنبعث لكم قمح كانه نحن جايين جوعانين بدنا لا نحن حملت رساله حملت كنز اتانا الله اياه واضح كيف الفارق بالمستوى واضح كيف الفارق بالمستوى بين ما تكلم به رجعوا معلش ارجعوا الله يرضى عليكم ونحن السنة الجاية نبعث لكم قمح نحن لا نجاي نشال القمح واضح كيف ولا يعني شو بهذاك الزمان بجوز الزمان كنا في ميثاق الأمم المتحدة بهذاك الزمان كان الفاتح بيسلب المغلوبين على أمره بيسلبهم كل شيء شو فعل سيدنا عمر بن الخطاب أبقى الأراضي بأيدي أهلها هل تعتبر عظمة لحالها؟ هل لحالة عظمة؟ واضح كيف؟ يعني بالإضافة إلى عظمات كثيرة بالإضافة إلى مظاهر حضارية كثيرة إن كان همك الدنيا إن كان همك الحضارة إن كان همك المظاهر انظر إلى ما فعل آباؤك وأجدادك وأسلافك أنا بقولكم للأسف يعني كله صفيان كلام نظري ما عنا تطبيق عملي لأنه هلأ شو منشوف؟ منشوف معظم الناس هذا مقضي على الدنيا وهذا بيكذب مشان الدنيا وهذا والثالث بيخلع دينه كله مشان الدين واضح كيف؟ فشلون عم تحكي لنا أنت عنه؟ هذا هذول كأنه الله أشبه ما يكون يا أما قصص خرافية يا أما هؤلاء أتوا من كوكب آخر ونزلوا على الأرض هيك بالغلط واضح كيف؟ لا هي حقائق هي حقائق القرآن الذي صنع أولئك الرجال هو نفس القرآن الموجود بأيديكم اليوم لكن هن كانوا يأخذونه على محمل الجد نحن ما بنأخذه على محمل الجد لاحظت كيف؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بتلاقي عم يقراها الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسمه لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ماذا شو؟ هو مو متحقق بشيء منها واضح كيف؟ ولذلك قال ميمون ابن مهران هذا لا تروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كلام ميمون انه الانسان قد يقرا القران وهو يلعن نفسه مو رب قارئ القران القران يلعن هذا مذكور في كتاب جليل من الكتب لكن ليس له اسناد معروف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهى الناس او ينفر الناس بقراءه القران هذا الحديث لا اصل هذا كلام ميمون ابن مهران شو قال ميمون ابن مهران قال رب تالي للقران وهو يلعن نفسه ليش بيقول الا لعنه الله على الكاذبين او فنجعل لعنه الله على الكاذبين لا عصد هو بيكون كذاب شو عم يساوي هذا الشخص عم يلعن نفسه بيكون لما يقول الا لعنه الله على الظالمين وهو ظالم بيكون عم يلعن نفسه وهكذا لاحظوا كيف فلذلك نرجع إلى ذلك الحديث. شايفين أنا لأنه ما بعرف أحكي هذا فوت من موضوع بطلع موضوع ثاني. هذاك الحديث المتواتر: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله الهموم كلها وأتته الدنيا راغمة. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله بأي واد من أودية الدنيا هلك. الهلاك متحكم، شايفين الموت الانتقال متحكم. لكن والله في فارق بعيد طويل، لما أنا ألقى بالحفرة بين أولئك الذي هلك في واد من أودية الدنيا ووضع في حفرة منها، واضح كيف، وبين إنسان واضح كيف كفاه الله الهموم كلها، حتى هذا الهم، هم القبر وهم المعاد، واضح كيف كل هذه الهموم الله سبحانه بخي وأتته الدنيا راغمة. ينبغي أن يكون لكم يا سادتي أولا معرفة بالله، ثانيا حب لله، ثالثا ثقة بالله، رابعا توكل على الله سبحانه. هذه المعاني كان صلى الله عليه وسلم يحرص على نقلها للعوام لعموم الناس في خطبه وفي كلماته. فلذلك لما ذكر صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في خمس مواضع شو قال سبحانه وتعالى: ويزكيهم أو وتزكيهم بها، واضح لي؟ يعني واحدة من أهم مهام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هي التزكية. وأنتم السعداء، أنتم أهل الحظوظ بذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مهمته التزكية، يعني إذا أنا اقتربت منه قيد أنملة ستجد من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لي ما لا يخطر لك على بال. إذا أنا قدمت أكثر تقدمت أكثر سأجد من التزكية أكثر، وهكذا. واضح لي؟ واللي ما بيصدق يشوف كيف كان عصر الصحابة كيف وصفوا، يعني كيف كانوا في الجاهلية وكيف وصفوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، في بعض الروايات الذي بعثت فيه. هذه هي الفضيلة التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا بها، واضح كيف. لذلك لما تقرأ هذا الاسم عبد القدوس، أولا بيكون عندك معرفة وثقة بالله سبحانه وتعالى في نزاهته عن النقائص والعيوب. للأسف ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن، واضح كيف، هذا الزمن الذي يتكلم فيه عن الله سبحانه وتعالى، يتكلم فيه عن كلام الله سبحانه، يتكلم فيه عن القرآن، يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وينك، أنا لحلكها بصراحة، والله لو كلام حق أنا ما بقبله، لكن هو كلام باطل كمان. لاحظ كيف، يعني هي مصيبة فوق مصيبة، عم تجينا مصيبة فوق مصيبة، مو بس عم يتكلم، عم يتكلم بالباطل. وشو الهدف منها؟ انتبهوا، إذا هذه مسألة، هي مشكلة معضلة بالنسبة لكم. شو الهدف منها؟ مشان الغربيين يصيروا غربيين؟ لا، مشان انتم تصيروا غربيين، مشان انتم تطلقوا دينكم، واضح كيف، مشان هذا هو الهدف منها. ما حدا احسن من حدا، كله ماشي على نفس النمط. لاحظت كيف، انتم لستم كهم، واضح كيف. انتم الواقع لما تقف انت وتصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا عظمة وأمر يقصر لساني عن الكلام عليه، واضح كيف. لكن أنا أنذركم وأحذركم، يوجد بين أبنائنا ويوجد بين أصحابنا أناس طلقوا هذه الأمور ورغبوا عنها، واضح كيف، وظنوا أن هذه الحياة القصيرة المادية ستغنيهم عنها، واضح كيف. وفي هذا المعنى شو بيقول سبحانه وتعالى، ماذا يقول؟ قتل الإنسان ما أكفره، واضح، قتل الإنسان ما أكفره. كان في واحد من أهل القرن الماضي، واضح كيف، عاش عمره كله هو مجافي مباعد لهذه الأمور. بآخر شيء، شايفين قديش الله سبحانه وتعالى عظيم وكريم، الله سبحانه وتعالى مد له حبل الوداد، مد له حبل الوصال، فصار يعني على شيء من المعرفة بالله، على شيء من التعلق بالله، على شيء من الحب لله. فكان يكرر في مجالسه قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكثر. هو يمكن عم يعبر عن نفسه انه كيف كان هو في تلك الحال مجافي مباعد لله. ليش انت مجافي لله ومباعد لله؟ لأنه اخترعوا الطيارة، بدك طيارة على الجواب هذا، لأنه اخترعوا الطيارة هيك تعمل. شو دخل الطيارة بالدين؟ انت فهمني انت فهمني شو علاقة الطيارة بالدين؟ ليش الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا محمد في أمة أمية؟ كان في عصر، في ذاك العصر في أمم كان عندها قراءة، وفي أمم كان عندها كتابة، وفي أمم كان عندها حضارة، في نشوف آثار إلى الآن، وفي في ناس كان عندهم تحنيط الآن لا لا إلى الآن ما اكتشف العلم الحديث كيف كانوا يحنطوا وكذا. ليش ما بعث فيهم الرسول؟ بعث في أمة أمية لأن نحن عم نخطئ. الطيارة من ركبها على الدين، بين سنين من ركبها على الدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف لألك هو عبد القدوس مقدس منزه منذ خلق الله الدنيا، وفي عالم ظهوره ما استطاع أحد منصف، في غير منصفين، ما استطاع أحد منصف أن يأتي عليه بعيب قط. بيقول القائل قبل أن يسلم ماذا قال القائل؟ لو عرضت كلامه ما تجد خيرا إلا وقد أمر به، ولا شرا إلا وقد نهى عنه. هذا كان سبب إسلامه لذاك الرجل، وهو كذلك إلى يوم الدين، وهو سيظهر بهذا المظهر من الله سبحانه وتعالى عندما يقول أنا له. واضح؟ مظهر تقديسي كامل. لاحظت كيف؟ هو صلى الله تعالى وقده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لحل لك يا بصراحة، لا اخترع طيارة ولا اخترع بين السنين ولا اكتشف الجلسي، لكن سيدنا النبي شو سوى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى الله يوم القيامة بأكبر جمع، جمع ما أتى به نبي ولا رسول إلى الله. واضحين؟ يعني هو بأبي هو وأمي رجع إلى الله. الله موعدكم كل آياتكم لكم موعد مع الله سبحانه وتعالى. واضحين؟ في كثير عم يهرهروا، عم ينسوا الموعد، عم يخلفوا الموعد. سيدنا النبي من حزقه ومن توفيق الله تعالى له، من كرمه، من جوده، من عطائه، والله هو معدن طهر. إذا هو عبد القدوس والله أنا أربأ بنفسي عن الجلوس معه، لأنه هو معدن طهارة، معدن قدس. واضح؟ لغم ذلك هو تنزل لها المستويات التعبانة حتى إيش؟ مشان شو؟ لكي يأتي إلى الله بأكبر عدد أتى به. بس كل سادات الرسل على عيننا ورأسنا، لكن أكبر عدد كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة هو منه صلى الله عليه وسلم. بعد من هو سيدنا النبي؟ سيدنا النبي شايفة كل المعاني القدوسية فيه. هو طهر بيت الله. واضح كيف؟ أنا والله إذا أجا واحد بيتي كله مليان عناكب وأخزار وهذا وطهر لي، بيضل بمن عليه ليوم القيامة. واضح كيف؟ بيت الله كان فيه وحوله 360 صنم. من الذي ادخر لتطهير هذا البيت؟ هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي. فقال الله تعالى مثنيا عليه، ماذا قال الله تعالى له؟ شو قال؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليافي شوف شو ترتب عليها، يعني هون علاقة سامية، علاقة عالية ما يقصر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. واضح؟ والله هذه الآثار لما تظهر عليه صلى الله عليه وسلم بتلاقيها ملائمة، بتلاقيها مناطبقة، تلقاها مناسبة لذلك المقام. لاحظ كيف؟ لكن أنا والله لو كان عندي هاي الخصال شو كنت ساويت؟ كنت بديت طهرت بيتي. واضح كيف؟ وتخانقت مع الناس، شفت حالي على الناس، لا أدعو واحد إلى الله، ولا بعلم واحد آية من القرآن، ما في. لاحظت كيف؟ هذا من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هيك بيصير فيه. هذا واحد شوي هيك أخذ مادة من الدنيا وما عنده علم. قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. واضح كيف؟ انتبهوا، هذا مشانكم. هذا إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. ثالث يا لطيف ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه خط عشواء ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لاحظت كيف؟ وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا فيه بالمال ينطبق على جميع العطيات الدنيوية. هلا بعصرنا في عطيات أخرى دنيوية، في شهادات وفي كلام وفي ثقافة وفي دكتوراه وفي مدري شو، فصارت الأشياء اتسع الخرق على الراقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقع عيوبنا هلا بصلاة العشاء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.